إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن علي بن حاتم الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال لكم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دكات إليه أخذ بيدي وقد كان قبل قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقال فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي دارا فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها ثم قال لي ما يسرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله سوى الله فقلت بلى ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تسر أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله فقلت بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلالهم فقال علي إني جئت مسلما يا رسول الله فتبخت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ثم امر بي فانزلت على رجل من الانصار فجعلت اغشاه يعني يغشى رسول الله فجعلت اغشاه اتيه طرفي النهار فبينما انا عنده عشيه اذ جاءه قوم في ثيابه من الصوف من هذه النمار فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقام فحث يعني حث الناس على الصدقه والانفاق فقال صلى الله عليه وسلم ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضه ولو بدعم قبضه فان الله لاقي احدكم وقائد له ما اقول لكم يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول الله عز وجل لعبده ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى يا فيقول الله عز وجل لعبده: فما قدمت لنفسك في هذا اليوم العظيم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر، يعني هذا المسؤول، فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، فلا يجد ما يغني به وجهه حر جهنم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليقي أحدكم وجهه حر جهنم ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخشى عليكم الفاقر، فإن الله ناصركم ومعطيكم، حتى تسير الضعينة من يثرب إلى بشيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. فقال علي بن حاتم في نفسه: فأين نصوص طيبة؟ هذا الحديث على طوله قد حسنه الترمذي والألباني وغيره، هو حديث جامع نافع اشتمل على جمل من العلم والفوائد وغرر من المسائل الفرائض. من ذلك أن علي بن حاتم كان رجلا نصرانيا، ولكنه عندما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، عندما علم عنه وعن أخلاقه الطيبة وعن حلمه وعن أدبه وعن عظيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النظرة والكرة بإنصاف وحق وصدق فيما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما به يغمر، ثم نظر في كتابه الذي كان يقرأه ويتعلمه، فإذا به صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة والإنجيل، وإذا به صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل والصدق، فلم يجد علي بدا أن يسلم ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قنع النجاشي ملك الحبشة، وكما يصنع كل منصف من أهل الكتاب ومن غيرهم من الكفار إذا ما نظروا في الإسلام بعين الصدق والإنصاف، ونحوا الحمية والعصبية والحقد والحسد وهذه الأمراض جانبا، فإنهم ولا بد أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله رب العالمين أيده بآيات وبراهين عظيمة جسيمة لا يمكن للمنصف الصادق أن يدفعها أبدا، ويكفي أن الله عز وجل أيده بالقرآن العظيم وبما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم من الآيات والبراهين الواضحات كشمس النهار على صدق هذا النبي الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. فقام في قلب علي فما يقوم في قلب كل انسان: صراع بين الحق والباطل، صراع بين باطل موروث عاش عليه اعواما وساعات وشهور، وبين حق فجاءه بنوره وقطعه بسلطانه وبرهانه، فهذا الصراع اما ان ينتهي بانتصار الحق وعودة العبد الى مرضاة الله، واما ان ينتهي بانتكاسة وارتكاسة في حمأة الباطل والكفر والضلال. اما علي فسلمه الله رب العالمين، فانتهى الصراع القائم في قلبه ونفسه بانتصار الحق وبمجيئه مسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اريد منك ان تلحظ معي ما جرى بينه وبين رسول الله، وما ظهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جميل الاخلاق ولطيف الطباع ولين الجانب، حتى تعلم ان فقد المسلمين وبخاصة المنتدبين منهم وبخاصة الدعاة منهم لهذا الأمر هو سبب عظيم من أسباب ارتداد الدعوة وضعفها، وسبب عظيم من أسباب عدم انتشار الإسلام في الشرق والغرب وفي كل جنبات العالم. ما الذي يحمل الغرب أن يصدقوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الإرهاب ونبي السيف ونبي القتل ونبي الدمار، إلا أنهم لم يعلموا عن حقيقة سيرته صلى الله عليه وسلم شيئا. استطاع الإعلام الغربي بحده وحديده وقفه وقديده أن يعمق الصورة عن الغربيين فلا يروا حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو رأوها على ما هي وعلى وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم لآمنوا وأسلموا، أو لآمن وأسلم الكثير منهم. ولكن لما عميت عليهم الحقائق وغيبت عنهم الغموض الصادقة استطاع هذا الغرب أن يشوه الإسلام وأن يشوه صورة نبي الإسلام. ولكن الأمر الذي لا يستطيعه الغرب أن يشوه أخلاق المسلمين. فلو أن المسلمين في الشرق والغرب من العرب والعجم يتحلون بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيرى الناس منهم الصدق والأمانة، يرى الناس منهم العدل والوفاء، يرى الناس منهم الحلم والصفح والحنان. لو أن هذا واقع في المسلمين شرقا وغرب، غرقا عجما وعربا، أن للغرب أن يشوه هذا، لا يمكنه أن يشوه هذا الواقع العملي المشاهد المرئي المنظور. ولكنهم رأوا في المسلمين غشا وكذبا وتكذيبا وحرصا على الدنيا وطمعا فيها، جمعهم هذا أن يغيروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما أعدت لأتمم مكارم الأخلاق. فلو أننا نحن المسلمون استطعنا أن نقيم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، ما راد في الغرب والشرق هذا الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راد كذب ولا افتراء على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن القوم يرون الكذب ويسمعوه ويقرؤوه ويبصروه، ومع هذا يرون في واقع المسلمين، في واقع الكثير منهم، ما يؤيد هذا الكذب والافتراء. فبعد ذلك يحق لهم أن يصدقوا هذا، أن ينطلي عليهم هذا التسويه والتأويل في سيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لا المشكلة العظيمة إن نكمن الخطر بأن المسلمين لا يستطيعوا أن يقدموا الإسلام منهجا عمليا وسلوكا معاشا في حياتهم يراه الغرب والشرق، هذا مكمن الخطر ومكمن الداء. فإذا وضعت فوق ذلك ما هنالك من مداهنات سياسية، وما هنالك من تلاعب بدين الله رب العالمين، وما هنالك من دعوة لرجال الدين إلى حوار الحضارات وتقارب الأديان. فإذا وضعت إلى ذلك ومعه ما هنالك فتحة إعلامية مطلقة لهؤلاء الكفرة أن ينشروا الكفر وينشروا الضلالة في الأمة في القنوات الفضائية رسمية كانت أو غير رسمية. إذا وضعت هذا كله نخضع إليه، ثم جاء المسلم بعد ذلك ليبين لهؤلاء أن النصارى واليهود وكل من كان بغير الإسلام كانوا هم مرتدة بإجماع المسلمين لا يختلفون في هذا، كان هنالك فسحة وطوة وروة كبيرة بين ما ينطق به أهل السنة المسلمون الصادقون وبيننا يراه الناس فما يعانقوه وما يخدعوه وما يقرؤوه فيبقى القلب مختلفا حاضرا فيعود الامر في هذه الحاله الى رد هؤلاء المسلمين الصادقين بالتشدد والتعلم والتجنب وتفريق الامه وتفريق الوحده وغير ذلك من تلك التهم المعباه الزاهده التي يرمى بها في وجه اهل الحق اذا ما احتاج القوم الى ذلك. علي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا واسلم باختياره وبرغبته ما اسلم علي تحت بريق سيف ولا تحت طويل خير بل اسلم رضي الله عنه قواعده واختيارا فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قواعده واختيارا وكذلك اسلم جل من اسلم من المسلمين في جنبات العالم الاسلامي كله واصحب معي وتامل في صنيع نبيك صلى الله عليه وسلم جاءه علي بن حاتم فكان رجلا نصرانيا بغير امان ولا كتاب كما قال هو لما يقتل على نبي الاسلام وهو رجل نصراني يعاليه بغير امان ولا كتاب الا انه يعلم ان عند محمد صلى الله عليه وسلم صدقا وانفاقا ووفاء واخلاقا وقيما ولولا هذا ما دخل عليه بغير امان ولا كتاب. انظر في هذا افهمه جيدا ثم عد به الى واقعنا هاهنا. هل هذا فينا قائم شاهد؟ هل يرى الناس هذا فينا؟ هل يعيشوه فينا؟ ان الناس كما قلت واقول وساظل اقول ان الاخلاق الحسنه والسيم الجميله من اعظم منابر الدعوه الى الله في هذا الزمان. الاخلاق الفاضله والسيم الجميله من اعظم منابر الدعوه فان الناس يقتلون لاصحاب الاخلاق الحسنه. ان الناس ينظرون لهم نظر الاسلام. فلو ان الرجل جمع مع التمسك بالسنه الاخلاق الفاضله لكان في هذا نصره عظيمه لدين الله ولسنه رسوله. جاء علي بغير امان ولا كتاب وهو رجل نصراني جاء الى رسول الله في قلب المدينه النبويه وفي قلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اصحابه وعلي عدو ولم يخشى هذا كله لم يخشى هذا كله لما يعلم في محمد واصحابه من صدق وحلم واخلاق فاضله جميله. دخل علي على رسول الله قال فلما دفعت اليه يعني دفع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة ينتظرون مشيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. فدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وفي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي دليل كشمس النهار على حلمه وعقله وليه جانبه وجميل خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداقا لقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فألان النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل بهذا الكافر المشرك وقت اثم عساه ان يهتدي وان يرجع الى الله. ففي هذا دليل انه يجب على المسلم ان يلين الجانب للمسلمين من باب اولى الا من علم المسلم فيه العضو والتمرد والمعانده للحق والامتثال والسنه الا من علم المسلم فيه الاغراق في السقعه الا من علم المسلم فيه اضلاله للخلق والناس جاء بغير حق، فمثل هذا ينبغي أن تكون عليه شديدا حتى يرتدع، فإن لم يرتدع ينتجر غيره من المسلمين إذا ما رأوا شدة أهل العلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ألا ذلك لعلي بن حاتم طمعا في إسلامه ورجاء في هدايته، فكل من طمعت في هدايته من غير المسلمين أو من المسلمين من أصحاب المعاصي والبدع والضلال فأرن له الجانب، فإن تبين لك منه الخير فاستمر معه عسى أن يهديه الله. أما إن ظهر منه العناد والإباهة ومعاندة الحق فعندئذ اشتد عليه وكن معه شديدا ضعفا قلبا نصرة لله ولرسوله ولدين الله رب العالمين، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا ما تبين من الرجل المعاندة والإصرار على الباطل وتبين منه مخاصمة الحق وإصراره على باطله وعناده فعندئذ لا تلد له، لأن الدين يزيده قوة ويزيده عنادا ويجعل الحاضرين والسامعين يغترون بما عنده من الباطل والعناد، فينبغي عليك أن تشتد عليه والحالة هذه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمع أن يسلم علي بن حاتم، أن يسلم علي بن حاتم فأخذ بيده مترفقا به سهلا يسيرا معه صلى الله عليه وسلم. أما يسلم يسلم رجل فلا مكان له بهذا الدين فلهذه السهولة لا ينبغي للأمة أن تجعل دينها وتعتق لها مقية لمثل هذا الأمر ولمثل هذا الوهم عسى أن يهتدوا عسى أن يؤمنوا بأي حق يريد أهل الكفر المسلمون مع غيرهم من الكفار من أعداء الذين يحاربونهم ويعارضون دين الله ويحاربون رسول الله ويكفرون الإسلام ورسول الإسلام جهرا إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا فقلنا في دهاليز الظلام في دهاليز الظلام في حنايا الظلام في حنايا الظلام يكفرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون في دين الإسلام، ثم يقف بعد هذا من المسلمين الذين وقفوا ويحتجون بأمثال هذه النقود رسول الله قال لعدي فلما لان له ماذا قال؟ قال له لا يجرك ان تقول لا اله الا الله، دعاه الى التوحيد والى الاسلام. دار قيام اليهود، دار قيام اليهود، نعم لماذا؟ ليدعوه للاسلام. قال له اسلم فاسلم غلام اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم الان الجانب لهم وزار مرضاه، لما؟ ليدعوهم الى الله والى دين الله رب العالمين. ابو بكر الصديق رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله لما سمع عمار بن ياسر وبلال بن رباح وصهيب بن عمير والحديث عند مسلم يقعون في ابي سفيان وغيره من صناديق الكفر في مكه ولم يكن اسلم يومها، فنهاهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فقال لا تكونوا مشيخة قريش. فلما علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وهو من هو في دين الله، ابو بكر الذي قال رسول الله لعمر يوم عمر قال لعمر يا عمر ان الله ارسلني فقلت انتظر، وقال ابو بكر انطلق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا من صاحبي فهل انتم تاركوا من صاحبي؟ قال ابو هريره فما تعرض له احد بعدها. عمر كره ان يتعرض للصديق لان ابا بكر هو من هو في دين الله عز وجل. أما اليوم فأبو بكر يدعى هؤلاء الفقراء المسلمين من أصحاب رسول الله بلالة وصهيبا وعمارا عن كف خناديز الكفر، فيبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لأبي بكر: لئن كنت أخبرتهم فقد أخبرت ربك عز وجل، لأنك نهيتهم عن حق ونهيتهم عن أمر لهم فيه حق، بل نهيتهم عن أمر واجب عليهم أن يغيروا عوارتهم وعوار أهله حتى لا يتلبس المسلمون بهذا الفقر والضلال. فعادوا في صلب الله عليه يقطع عذرهم يقطع معذرتهم رضوان الله عليه ويقطع عفوهم ويقطع نصحهم رضي الله عنهم اجمعين. فينبغي للامه ان تعلم ان دليل النادر مع الكفار واصحاب البدع هذا اذا ما طبع المسلم ان يهتدوا ويفيقوا الى الحق والى مرضاه الله. أما المعارض للحق الذي يفق الله ويفق رسوله فلما تلين معه وبأي سبب تلين معه؟ إن هذا خطر وجب. نحن لا نقول لك اذهب فقاتل وأجل الدماء، لا نقول لك تثير الفتن والأحقاد، لا، ولكننا نقول لك اعمل الحق وعلمه الناس وبين الناس الهدى. فإن الأمة في خطر اليوم على ساسات السلطان، اليوم في كافة الصحف صار الأمر معلنا واضحا: لا حياء فيه ولا قتل ولا عبادة فيه ولا ملامة. صار الأمر هكذا، وكأن الأمر في دار المسلمين يجري، وكأن الأمر في قلعة الإفتاء يقع، هكذا في كل الصحف والجرائد والمجلات، حتى أن بعضهم في إحدى القرارات قد تم الكلام عن اختلاف هذا القسم قبل الكلام عن حد بيت الله الحرام. ما هذا الذي يجري في ديار الإسلام؟ هذا لا يكون بحجة المواطنة وبحجة من الجانب، فهذه الحجة تضر يوما ما إلى جمال عقيدة المسلمين. فإن الإسلام قائم على الوراء من الكفر والكفار، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت أولا، قال تعالى: أن يعبدوا الله واتخذوا الطاغوت. كل نبي أمر أن يؤمن الله بالعبادة وأن ينهى عن عبادة الطاغوت. لا يستقيم الإسلام إلا بالبراءة من الشرك والبراءة من المشركين. ألم يقل إبراهيم لأبيه إنني براءكم مما تعبدون؟ لم يتبرأ إبراهيم من أبيه ومن قومه؟ لم يقل إبراهيم لأبيه ومن قومه: فدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا. فلا تنتهي العداوة إلا بالإيمان الكافر وإسلام المسلم. إن الأمة لابد أن تعي وأن تفهم أن الإسلام جاء بدين الأقدار ودين الجانب وبحسن الخلق، ولكن هذا لا يعني أن يقف رجل ممثل لهيئة الأزهر في البرلمان وينعى البعض الهالك نعيا رسميا ثم يقول فيه ما قال رسول الله لولده إبراهيم. هذا ليس دينا وليس أخلاقا حسنا، هذا فساد، هذا خطر عظيم. ماذا سيقول العام إذا سمع هذا؟ وماذا سيقول إذا سمع داعية الضلال وغلق الفساد هذا الخبيث الأرعن وهو يأتي في قناة فضائية ويقول أن جنازة هذا الهالك تمثله بجنازة الإمام أحمد؟ ماذا يقول العالمين وربه إلا أن القوم سواء ويسيرون في طريق واحد ويشربون من معين واحد وغايتهم واحدة ونهايتهم الجنة ونعم المخلص. ماذا سيقول الناس وماذا سيفهمون إذا رأوا هذا فسمعوه بهذا الإخلاق السبيل ينبغي للناس أن يحفظوا وأن يقيسوا وأن يعودوا إلى الله وإلى رسوله. لما مات أبو طالب هل نعاه رسول الله وكان ينصره وكان يحميه وكان يأويه؟ لما اختار الروح له رئيسا وهرقلا في حياة رسول الله هل صنع معه هذا؟ هل قال له ذلك؟ لما اختار له وهو محاصرون الرسول في المدينة وأهل عهد وعمان مع رسول الله كانوا يؤمرون بهدانه واختاره، هل كان يفعل بهم رسول الله هذا؟ عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم الا يقول مع عدم المعلم طمع في الاسلام كما صنع مع قبادة بن اسامة لما ربطه في سارية المسجد فكان يسأله عن حاله فيقول له قبادة تهدد ان يرقبك من سرع تنعم على ذاته وان تقتل تقتل ذاته فهم علي على رجل من قوم وعصيرة يشكرون النعمة ويكافئون المعروف وإن تقتلني فإن لي قوم إذا أبدى لهم الشر نازبيه طاروا له صراخات ومحتالة لا يرحمون أعطاهم حين يندبهم إلا إذات على ما قاله هذا إن تقتل تقتل ما لم فصبر عليه وحلم حلف عليه صلى الله عليه وسلم ثم اطلقه فائزا. الان له لما علم منه الاسلام لما علم منه الخير لما راى فيه بوادر ذلك. عباد الله لنا ينبغي ان نضع الحق في مصابه الا نحيد ولا نكون في الحكم والقول والعمل. علي بن حاتم جاء الى رسول الله فراى منه جميل الاخلاق قليل الطباع ثم سار معه صلى الله عليه وسلم فاستوقفته امرأة وصبي معه فوقف لهما صلى الله عليه وسلم ولم يتعالى ان يقف لامرأة وصبي لانه من اين الناس جانبا ومن احسن الناس خلقا ومن اكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم فسمع منهما ما أراد أن يقول ثم قام معهما حتى قضى لهما حاجتهما كما قال علي تواضعا رهينا ونجدة ونصرة أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال قائله أن أخلاقه غدت القلوب بنبلها قبل اختلال سيوفه ورماحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذا الرسالة وبلغ الأمانة وأصلح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وبعد. مضى علي بن حاتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من جميل أخلاقه أنه أخذ اليد تلطفا به من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه وقف امرأة وصبي معها بل قام معهما حتى قضى لهما حاجتهما ثم أخذ بيده مرة أخرى وسار به إلى بيته لما دخل صلى الله عليه وسلم ألقت له الوليدة مدادة فجمت عليها صلى الله عليه وسلم فقبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حواره مع علي بن حاتم رأى منه جميل الأخلاق رأى منه دين الجانب رأى منه النجدة والنصرة فحريص لرجل رأى هذا من رجل أن يسمع له ما يقول وأن يبصر إلى ما يريد، لم يرى منه غلظة ولا فظاظة ولا غل ولا قسوة، لم يرى منه ذلك قسوة الله عليه وعلى آله وسلم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال بعده ما يفرق ما يفرق أن تقول لا إله إلا الله، فيفهم من هذا ويعلم علم يقين أن النصارى ومنهم علي بن حاتم لا يقولون لا إله إلا الله، بل هم يقولون عيسى ابن الله كما حكى الله عز وجل عنه في كتابه العظيم، وقال من يقول عزير ابن الله، وقال من النصارى المسيح ابن الله. ونسبة الولد لله عز وجل من أعظم الجبر والظلم، ومن أعظم الاعتداء على حق الله رب العالمين، بل إن الله عز وجل بين أن هذا القول فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لما تتفطر السماوات ولما تنشق الأرض ولما تخر الجبال الغوات العوالي هدا، كل هذا لما يقع ولما يكون هذا الأمر العظيم الجلل، انشقاق السماوات وانفطارها وانشقاق الأرض وانهدام الجبال، لما يكون ذلك كله؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فنسبة الولد لله رب العالمين أعظم ما يكون ظلما، وأكبر ما يكون دورا، وأشد ما يكون اعتداء على حق الملك العلام جل جلاله. نسبة الولد إلى الله رب العالمين من أكبر الجرائم ومن أعظم الأمور، إن الله عز وجل بين في الحديث القدسي قال يحكم اسم آدم وليس له ذلك، أما شكله إياك فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد، الفرق الصمد. فأمنى للمسلم أن يغسل مودة من يشتم ربه تعالى، أمنى للمسلم أن يغسل مودة من يشتم ربه تعالى، كيف يكون ذلك؟ كيف يهنأ الكافر بكفره؟ كيف يهنأ الملحد بإلحاده؟ كيف يكون ذلك؟ وأما هذا كيف يكون ذلك عباد الله من المسلمين؟ ينبغي أن يتعلموا هذه الأمور قبل أن يكسو الشر قوة عظيما لا يدرك، قبل أن يكون بدعوة الموافقة وبدعوة أننا أبناء وطن واحد، لا يجوز أن تنكر على مسلم ولا مبتدع ولا ضال، فإياك أن تذكر المسلم وأن تذكر شركه وأن تنهى عنه، لأن هذا يمثل فقد الوحدة الوطنية. إياك أن تذكر شيعيا بما فيه من ظلم وجر واعتداء وجر لله ولرسوله وللصحابة وللمسلمين، إياك أن تذكر بما فيه من ضعف في الأمة وتحكيم للمسلمين واتباعها بجبائهم وأعراضهم، لأن هذا سيمزق صف الأمة، الأمة نتيجة واحدة ووحدة واحدة، كما قال قائدهم الظالم ذلك قديما وليس ببعيد. عباد الله، إن الأمة ينبغي أن تعلم حقائق الأمور قبل أن تبالغ في المسلمين بالناس ينكرون كتاب الله جل جلاله، ينكرون كلام الله صراحة بكلام واضح بين لا خفاء فيه ولا استوار، ان دعوة الى الله الى هذا الحق الاصيل من دين الاسلام العظيم، ان المسلم لا يكون مسلم ولا يملك ولا يسلم ولا يسلم الجنة الا بشهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومهما جاء بخير وبذل ومعروف وهو لا يأتي بالتوحيد فإن ذلك لا ينفعه، وهو النار من أقوال المؤمنين فيها أبدا. عباد الله، هذا أصل عظيم بالأمور المضلة، بل هو العرض الخطير لأصلها الأولى سعادة أن لا إله إلا الله قائمة على أمرين إثبات الولاء تشهد أن لا إله هذا نفس للألوهية عن كل من سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها له وحده سبحانه وبحمده هذا أصل الملة وأصل الديانة وأصل الإسلام فيسلمونه إذا عرف بهذا الأصل فما توقى للمسلمين بعدك إذا عرف بأصله العظيم شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالإسلام والتوحيد وبين له أن النصارى الله وأن اليهود مقبوض عليهم هذا حقا افتراء منه فلا خلاف فيه ولا يشك فيه. قال له يا عدو ما يقدر أن تقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله عباد الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، وإلا لو كان الأمر كذلك لنكت عبد الله بن عبي بن سلول وهو رأس المنافقين وفي الدرك الأسفل من النار، ونهى الله عز وجل نبيا أن يقم على القبر وأن يستغفر له لأنه من أهل النار بأمر الله رب العالمين. ورغم هذا كان هذا الحال يقول لا إله إلا الله بل ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم ينفعه ذلك؟ القضية ليست كلمة تقال بل لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من إقرار القلب ومن تصديقه ومن يقينه، لا بد معها أيضا العمل والإبعاد والاستسلام والاصطياد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فرجل يقول لا إله إلا الله ثم يدعو أن المسلمين والنصارى واليهود أهل الكتاب وأهل الله والدين وهم جميعا بالجنة، يقبل الله من مسلمهم ويعاقب مخيئهم ثم نصيبهم إلى الجنة. هذا لا يكون مسلما لأنه يكذب الله في كتابه ويرد على الله الغلابة، هذا لا يكون مسلما. وإن جهر ولهج بلا إله إلا الله فراح مكانه، لن يعصى ما يعصى على العوامل المكافين الذين يسألون بأمثال هذه العبارات. أن الإمام أحمد لما وقعت المحنة وامتحنت الأمة بخلق القرآن وعمت المحنة في الأمة، فقال من قال من العلماء إن القرآن والتوراة والزبور والإنجيل والصحف صحف إبراهيم كل هؤلاء مخلوقة وهو يعني أصابعه، أنكر هذا أحمد قائل الإنكار واشتد على العلماء من قبل منهم ثلاثة محمود ومن نال لهم جان ومن وارى معه في الكلام حتى أنكر على اجتماعيه صاحب مرضه ورفيق عمره حتى قال علمهم النبي، فقال يحيى بن معين وعزتهم في هذه الجنه وهذا الدين، قالوا اراد الناس منك ان نكون مثل احمد في ثباتك في النحله وخوفك عليها، وهيئات ان نكون مثل احمد. انكر احمد رحمه الله على العلماء على الائمه ان يقولوا للمامون كلاما ظاهره يعطي المامون ويسكته وفي باطنه حق وصلاه، انكر هذا احمد. لما؟ لان العامه اذا سمعت هذا حزنت به وظنت ان القران مخلوق حقا وخلقا وحزنوا بهذا الكلام فعمت المصيبه وعظمت المحنه. فلا بد لاهل العلم ان يبينوا الحق ان يضلوا الامه على نقاط الى يوم العالمين بغير المداهنه ولا مباراه، اذ عظمت الفتنه والشر خطره من غير ان يعينوا العوام على حكامهم على امرائهم على ولاتهم كما صنع احمد. فتمنع اهل الجنه احمد رحمه الله فاعطى الله حقه واعطى الناس حقه، لم يحمله محبته لله على ظلم العباد ولم يحمله خوفه من دور الكفار او خوفه من سلطان عالي عند العوام سلطان عظيم من اصعب ما يكون على اهل العلم ان يواجه العوام بخلاف ما يعتقدون فماذا يقولون هذا علم عظيم صعب يكذبه يعلمه من تفاعله يعلمه من تفاعله يعلمه من عاوده يعلمه من تلبك به من رحمه الله ان يحمله معاده العامه ان يؤذيهم في صفح الناس لم يحمله محبه الله ولا محبه ان يوفي ربه في ظلم الناس بل اتى حق الله وحق العباد وحق للمامون وللمواثق وللمعتق كالاسد الحقود حتى قال احمده في القران لما دخل على المعتق قال له لا يتحدث الناس انه مرض خليفه انه وقف بخليفتين فانتفع عليه فلم يستطع واحد منهما ان يرده عن قوله فغضب الرجل وقال يا وعي تقول القران مخلوق ام لا يقول نعم امام الامه خير الاسلام الذي قعد في السن والعمر وتداول سرته السبعين عاما يقول له يا وعي وهو يعطي الرساله وجلسه ان يعطى الرحمه باقدامه حتى يقضى عليه ثم يصيب ثم يقضيه حتى يقضى عليه وهكذا حتى يغر القوم ان الامام قد مات فيتركوه ابيه من الحياه رمى اقام الروح فصارت الى ذلك وهو يقضي في حضرة الخليفة بقصد الخلافة أمام رعاة الطهر وطهير السيف أمام رعاة الطهر وطهير السيف لا يخفى إلا الله ثابتا واقفا كالزمن الأشم يؤدي حق ربه كلا بلاغ ويقول القرآن كلام الله فيقول له ناظر هذا الرجل وكلمه يقول له من قال له احمد بن فؤاد فقال له احمد كلمه تكتب فوق جبين الزمان قال له كيف اكلم من لم اره على باب عالم فقط كيف اكلم رجلا لم يعرف بالعلم ولا بطلق ابواب العلماء ولا بنزول في ساحاتهم ولا بالجلوس تحت اقدامهم ورفض احمد رحمه الله في بادئ الامر ان يكلم هذا الخبيث احمد بن فؤاد ومضى الامر ووقف الامام احمد لهذه المحنه العظيمه فادى حق ربه ولما جاءه فقهاء بغداد كما رواه ابو يعلى في صدقات الحنابله اطلبوا منه الخروج على الواقع لعظيم ظلمه وشره وفساده وضرره على الامه نهاهم عن هذا وقال لهم اتقوا الله في الدماء اتقوا الله في الدماء ان الفتنه اليوم فتنه خاصه فاذا وقع السيف صارت فتنه عامه وابى غايه الاذى ان يهيئ الناس على الواقع ان امرهم بالخروج عليه هذا هو منهج اهل السنه يؤدون حق الله عز وجل ببيان الحق وتعليم الخلق وهداية الناس إلى مرضاة الله رب العالمين من غير أن يؤذوا الفتن والقلائل من غير أن يهينوا العامة على حكامهم بما يترتب على هذا من شر وظلم وفساد فاسلك هذا السبيل الخاطئ البين الواضح للناس وعلم الناس وبين لهم حقائق الأمور بين للناس أن من قال لا إله إلا الله معتقدا صادقا من قلبه وعمل بما يرضي الله رب العالمين فجاء بالقول وجاء بالاعتقاد وجاء بالعمل فهذا من اهل الايمان الناجين اما من لم يات بواحد من هؤلاء الثلاثه فلا يكون من اهل الايمان الناجين علموا الناس فبينوا لهم ان النصارى يزعمون ان النبي حق الله وهذا من شتم الله ومن كفر ربه، وأن من قال هذا لا مغفر له إلا النار ولا يكون إلا كافرا، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إياك أن نرهبك، هذا الصوت المخلص على لقاء أهل الحق أهل الدين، أن هذا الكلام يوثق الوحدة الوطنية ويشكك شمل الأمة. نقول لهؤلاء الذين يولدون هذا الكلام: من الذي منسخ الأمة؟ ومن الذي شكك شملها؟ ومن الذي منع وحدتها؟ أليست أحزابكم؟ أليست جماعاتكم؟ أليس هذا الذي شكك الأمة؟ أليست مظاهراتكم؟ أليس قلوبكم؟ أليس هذا الذي فرق المسلمين؟ أليس هذا الذي نفر المسلمين في مليون أفراد الله وحل الإسلامي في صورة بهية مجرمة؟ من الذي شكك الأمة؟ الأحزاب التي تعددت وتنوعت وشرفت، أحزاب الإسلامية وأحزاب الإخوانية وأحزاب القومية وأحزاب النصارى وأحزاب الشيعة تتنسخ عنها قريب. من الذي شمس وفرح الذي يدعو الأمة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا يسمع الأمة ويسمع أبناءها. أما الذي يدعو الأمة إلى الأحزاب فهذا يشمس الأمة ويضيع الله ويؤذي وحدتها. عباد الله، إن الحق أنت على الناس وحقي على العباد. إن رسول الله لما عاد من غزوته ولا يا غلام الأنصار يا الأنصار، ولا يا غلام المهاجرين يا المهاجرين، فجاء الأنصار فجاء المهاجرون وجبت الحمية في القلوب، وعاد الأمر أو كاد أن يعود إلى ما كان قبل أن يؤلف الله بين قلوب المؤمنين. الأنصار يريدون النصرة له، والمهاجرون يريدون النصرة له، ودقت الحمية في القلوب وكادت الفتنة أن تقع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بصحوة هذه الأمة: أبدعوى الساهلية وأنا بين أظهركم والانتصاب للأنصار. إذا كان على سبيل الحمية والعصبية والانتصاب للمهاجرين، إذا كان على سبيل الحمية والعصبية بالدعوى الساهلية المحرمة المنزلة، فكيف الانتصاب للأحزاب والجماعات؟ إذا كان على سبيل الحمية والعصبية، وإياك أن يلعب الشيطان به فتقول: أنا أنتظر إلى حزب كذا أو جماعة كذا، بغير لا حمية ولا عصبية. فيا صاحبي، لا يلعبن بك الشيطان إنك إذا من نزلت إلى حزب أو جماعة، فأرهب غفلك أكيد أن تنصر حزبك، أن تنصر جماعتك، فأي حمية فوق هذا؟ وأي عصبية فوق هذا؟ فرعوا من داخل القلب أن توافق ولن يوفق غيره، فرعوا لك الصلاة فغيرك على غير الصلاة، فأي حمية فوق هذا؟ لما لا يمتلئ المسلمون على لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده، ولا شيء وحد هذا تحت من كل الكتاب لغير رسول الله ولغير أصحاب رسول الله؟ يأتيك هذا وعنده فقه وبه تتمسك، ولا تدع هذا إلى غيره. كل من دعاك إلى حزبية وعصبية فهذا يفرق الأمة ويشتت جمعها، وهذه كل شاهدة بيننا وبينكم. عباد الله، إن الحق يجمع، إن الباطل يفرق، إن السنة تجمع وإن البدعة تفرق. عباد الله، إن الأمة بحاجة اليوم أن تتعلم أكثر معتقدها أكثر دينها. ويا الله، إذا انشغل العلماء وطلب العلم برد الشبهات عن أرض دين الإسلام، فبدا يتعلم الناس الصلاة، بدا يتعلمون الصيام، بدا يتعلمون الزكاة، بدا يتعلمون الحج. يا الله، انتهز الشبهة، انتهز الفتنة في عقل اعتقاد المسلمين وفي عقل عقيدتهم. يا الله يتجمع القوم ويتآلمون على مثل هذا الشر العظيم ومعه ما معه من إعلام وصحف وفضائيات معه ما معه من تجميع كافر من برا لمثل هذه الضلالات والكفريات. ولكنني أقول لكم إن أهل الحق وإن قلت عزتهم إن أهل الحق وإن ضعف عفاتهم إنهم لهم المنصورون كما قال الله تبارك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. لا بد أن يغلب أهل الحق ولا بد أن ينتصر أهل الحق ولكن هذه النصرة لها أسباب. تسلحوا بالعلم وبالدعوة إلى الله وببيان الحق على طريقة رسول الله وعلى طريقة أئمة الإسلام كما كان أحمد. ردوا الحق إلى أصحابه ولا تنفعوا لأهل الطاعة. لا تأمروا الناس بالفتن ولا بالتهييس ولا بالصوت فكفى الأمة ما فيها كفى مصر ما تعانيه كفاها شرا كفاها فتنة كفاها خروجا كفاها خلافا كفاها مظاهرات كفاها اعتصامات كفى مصر هذا. فإن البلاد عباد الله إن لم يجتمع أبناؤها على الحق لا على الباطل إن لم يجتمعوا على الحق ويتيبوا إلى الله ويعودوا إلى رسوله فالأمر خطير جد خطير الأمر خطير جد خطير. لا بد للناس أن يعودوا إلى الله إلى رسوله يتحلوا بأخلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء الأمر كان يا أمة الناس يقول رسول الله فقال رسول الله يجد في أخلاقنا يجد في أخلاقنا في معاملاتنا يجد منا ويرد هذا. إن المسلمين لما غدروا الروح في يوم يرموه وصل طائر الروح يخافا من الروح ينظر كيف حال المسلمين فنار إليهم في ظلام الليل الدامس والقوم مقبلون على فئات الروح بحدهم وحديثهم وقوتهم وقوتهم أبوهم ومغروهم المملكة بقرابتها الأسرار أبوهم ومغروهم ظلوم وعمل غيرك بها أبوهم ومغروهم عذاب لم يخضع العرق به أبوهم ومغروهم أمة وبهانة. ولكن رغم هذا أقبل هذا الجسوس على المسلمين الذين يقبلون على حرب هذا العدو الغشوم ينظره في الليل من رقدوا ليستريحوا من جلسوا يتسامرون يتحدثون راى كل المحاربين يصلون الليل يقيمون يدعون ربهم ويسالون يتقطعون ويبكون. فذهب الى قائده فاخبره بما راى وبما عاين وقال له اني رايت قوما رخبان الليل فرسان النهار فغمغم مطارقه هذا القائد وقالوا بمثل هذا ينصر الامم. الروم امريكا واوروبا يعلمون يقينا ان الاسلام ينصر بعوده ابناء الاسلام الى الله لذلك هم يجتهدون غايه جهدهم ان يصدوكم عن هذا. درعوا فينا الحسية درعوا فينا العصبية درعوا فينا الفتن درعوا فينا صنوف المعاصي وتقبل كل المسلمين هذا إلا من رحم الله من عباده. عباد الله عودوا إلى ربكم وانصروا دينكم فتعلموه وعلموه الناس. فالأمر الآن صار في كفر وإيمان في شرك وتوحيد في جنة ونار. احذروا أن ينطلي هذا على العوام وأنتم فيهم فالله سائلكم احذروا أن